السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بحمد الله تعالى من الكلام على بعض النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في قضية الموالاة بصفة عامة، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في الكلام على معاني الموالاة وصورها. يقول: جاء في لسان العرب، هذا أحد كتب القواميس اللغة التي تعرف المفردات، يقول: الموالاة كما قال ابن الأعرابي أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابي. أحيانا ما يلاقيش كلمة مفردة، يعني ممكن في كتب قواميس اللغة تكون كلمة غير شائعة الاستخدام، وفي كلمة شائعة تقوم مقامها فيعرف هذه الكلمة بتلك، وأحيانا ما يكونش فيه كذا فيشرح الموقف، لأن اللغات بصفة عامة واللغة العربية بصفة خاصة أعقد من أن يبقى كان في وضع كذا اصطلاحي محدد دقيق. لا، ما حصلش كذا. اللغات يعني نمت عبر العصور وعبر كلام يعني أصحاب اللغة، ولذا فالترادف اللي بيبقى موجود في هذه الكتب بناء على ما يعني اللي بيجي يعمل كتاب في قواميس اللغة بيكون رجل لديه خبرة بكلام أهل هذه اللغة، بالنسبة للغة العربية على وجه الخصوص أشعار الشعراء اللي هم بيعتبروا أصل في المرجع للغة العرب، ويعرف أنهم استخدموا الكلمة دي بمعنى ذي، أو يشرح الموقف اللي بتستخدم فيه الكلمة، وأنا بيشرح أحد المواقف اللي بتستخدم في كلمة الموالاة، إن يكون حكم أو مصلح بين اثنين ويوالي أحدهما، يحابي أحدهما على الآخر. يقول: ووالى فلانا إذا أحب، ده أحد معاني الموالاة. والمولى اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب، المولى بمعنى الرب، والمالك، المولى بمعنى المالك، والسيد، والمنعم، المعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار، وابن العم، والحليف، والحفيد، والعبد، والمعتق، والمنعم عليه. لأن في الموالاة ده بيطلق على طرفي أي تعامل في نوع من الحب أو النصرة، يعني المنعم والمنعم عليه، المعتق والمعتق، كلاهما يسمى وليا للآخر. يقول: وقال صاحب المصباح المنير، هذا أيضا يعني كلام آخر في معنى الموالاة لغة، يقول: الولي فعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام بأمره، ويقال المؤمن ولي الله بمعنى أنه مطيع الله أو مطيع لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لكلمة الموالاة في اللغة. ربما مر بنا في غير هذه المناسبة المسألة على الكلام على مسألة الرجوع إلى اللغة في تفسير الألفاظ والمصطلحات، وذكرنا ملخص الكلام في هذه المسألة قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهذا القرآن قرآن عربي، والرسول يعني صلى الله عليه وسلم رسول عربي تحدث بلغة قومي، فإذا العربية لها لها لها موضع هام جدا في تفسير النصوص الشرعية. ولكن إيه اللي احنا بننكره؟ اللي يقدم التفسير اللغوي على التفسير الشرعي، لأن الله عز وجل قد يتكلم بكلام ويتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام، ثم لا يعوزك إلى أن تسأل أهل اللغة ماذا تعني هذه الكلمة عندما يفصل لك معناها، يجي لبعض الناس لأن المعنى الشرعي ده مش لا يروق له، يقول لك طب نرجع للغة إزاي إذا كان عندك الأمر الآكد والأثبت. وعموما كقاعدة دائما الحقيقة الاصطلاحية في أو مقدمة على الأصل اللغوي، يعني في أي علم من العلوم بيبقى الكلمة لها معنى معين وبعدين يجي أهل الاصطلاح يختاروا لها مصطلح، فبيبقى المصطلح المعنى الاصطلاحي ده أسبق إلى الذهن. ما دام أنت مثلا بتتكلم في العلم الفلاني يبقى أسبق إلى الذهن المعنى اللي هم اصطلحوا عليه. عرض القرآن والسنة بيأتي إلى بعض الألفاظ ويعطيها معنى خاص، زي الصلاة والزكاة والصوم والحج، كل دي كان لها معاني لغوية الشرع خصصها بجزء من معناها، بجزء من معناها أو بمعنى خاص، فصار الأسبق إلى الذهن في خطاب الشارع إن لما يقول الصلاة تبقى الصلاة الشرعية، لما يقول الزكاة تبقى الزكاة الشرعية. لو إن علم إن المراد بأصل معناها اللغوي اللغوي بدليل أو بآخر بنرجع إليه. فإذا تفسير النصوص الشرعية يكون أولا بالنصوص الشرعية ثم بلغة العرب، بمعنى إن الشرع لو استخدم لفظ ما ولم يبين أنه يعني به معنى خاص يبقى هو بيعني به ما استخدمه العرب في هذا اللفظ، المعاني التي استخدم فيه العرب هذا اللفظ فيها. فلذلك بتجد دائما بنرجع في أي بحث إلى المعنى اللغوي ثم نبحث هل المعنى الشرعي يخالف المعنى اللغوي، وفي هذه الحالات غالبا بيبقى أخص منه صورة مخصصة منه، زي الصلاة الدعاء نيجي المعنى الشرعي لا الدعاء مخصوص له هيئة مخصوصة أو نحو ذلك، الزكاة النماء لكن هنا في بالنسبة للزكاة الشرعية سبب خاص لنماء المال وطهارته هي إخراج جزء بهيئة معينة بقيمة معينة إلى غير ذلك من الأمور. فبنرجع إلى المعنى اللغوي وبعدين بنشوف بعد كده هل الشرع أبقى هذا المعنى، يعني إيه أبقى؟ إن لم يتعرض له يبقى إيه؟ يبقى أبقى على معناه اللغوي. فدايما بنحتاج نرجع لمعاني الألفاظ في لغة العرب. هنا هنلاقي معنى الموالاة في اللغة يشمل صور كثيرة جدا، تقريبا معظمها جاء نص خاص به على أنه من الموالاة أو على أنه مطلوب أن يبذل للمؤمنين وألا يبذل للكافرين. فباجتماع المعنى اللغوي ده مع النصوص الشرعية دي، يعني حتى لو جاءت نصوص مثلا في ما يعني تحض على نصرة المؤمنين حتى وإن لم تسمى موالاة فهي اسمها في اللغة إيه؟ موالاة. هي دخلت ضمن النصوص العامة الآمرة بتولي المؤمنين بالوضع اللغوي لكلمة موالاة، وجاء أيضا الأمر بها مستقلة في نص خاص به. فإذا هنا بالنسبة لهذا اللفظ لفظ الموالاة لغة لفظ يشمل صور كثيرة، كون أن الشرع أمر بتولي المؤمنين وهذا اللفظ يشمل هذه الصور في لغة العرب، والشرع لم يبين يعني لم يدل على أنه أراد شيئا منها دون الآخر، يبقى كل الصور دي مأمور بها شرعا في ثنايا الأمر بتولي المؤمنين. ناهيك عن أن معظم هذه الصور الخاصة بها نصوص خاصة، وهذا اللي هيبينه في المباحث التي تأتي بعد ذلك. فيبقى أصل المعنى اللغوي ده هنضيفه إلى النصوص التي تأمر بتولي المؤمنين، يبقى أي نص في تولي المؤمنين يبقى في الأمر بمحبتهم، في الأمر بنصرتهم، في الأمر بمعاونتهم، فيه الأمر بالإحسان إليهم، كل هذا داخل في هذا النص وحده بدلالة الوضع اللغوي لكلمة الموالاة، بالإضافة إلى ما يأتي مفصلا من أنواع الصور. يقول: وقال شيخ الإسلام: أصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. مع أن اللفظة دي لها صور كثيرة جدا، إلا أن بعض صورها أظهر من البعض الآخر وأقرب، ولا شك أن المحبة أكثر صور الموالاة وأظهرها وضوحا. يقول: ويتضح بما ذكرنا أن أكثر المعاني تدور حول الحب والنصرة والقيام بالأمر، ولوازم ذلك كالطاعة والمتابعة والمعاونة والصداقة، ولوازم هذه الأمور وإليك تفصيل أحكامها. الصورة الأولى أو المعنى الأول من معاني الموالاة الحب والمودة، كما ذكرنا يكون أن في اللغة ده معنى من معاني الموالاة يبقى مأمور به في النصوص التي تأمر بتولي المؤمنين. ناهيك على أن هذا المعنى من أكثر المعاني التي وردت فيها نصوص خاصة كثيرة جدا لأهميته. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. قلنا عندنا في كل صورة صورة موالاة يبقى قصادها صورة إيه؟ معاداة أو صورة تبرؤ. والقسمة النظرية إن هنقول كل صورة من الاثنين صورة الموالاة وضدها يمكن صرفها للمؤمنين أو صرفها للإيه؟ للكافرين، فيكون عندك أربع صور: حب المؤمنين وحب الكافرين، بغض المؤمنين وبغض الكافرين. ليه؟ لأن في بعض الصور يهم قوي بيان الصورة وعكسها، يعني ممكن الحب والبغض لا، يعني وجود يعني نفي الحب قد يستلزم غالبا نفي البغض، وإن كان في حالة ثالثة، يعني في حالة أن الإنسان لا يشعر بحب ولا بغض تجاه بعض الناس. شرعا الشرع بيقول لك تحب المؤمن وإيه؟ وتبغض الكافرين. عشان كده بنقوله مهم إن احنا نتكلم على الصورة وضدها، لأن هنا المسألة مش قسمة ثنائية، مش إنك أنت يتحب فلان يتبغضه، في حالة ثالثة إنك لا تشعر تجاهه لا بحب ولا بإيه؟ ولا ببغض. فلما نتكلم على حب المؤمنين عايزين نشوف بالنسبة للكافرين هل الواجب بغضهم ولا عدم حبهم، تفرق. ولذلك يعني يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن كثير من المصنفين والدعاء جزاهم الله خيرا عندما يتكلمون على قضية التشبه ينهون عن التشبه بالكافرين، ينهون عن التشبه بالكافرين. قال: وهذا حسن في ذاته ولكنه دون المطلوب شرعا، مش هو ده أقل من المطلوب. قال: لأن المتأمل في نصوص الشرع يجد أن المطلوب هو القصد إلى مخالفة المشركين، وده أمر أعلى من مجرد ترك التشبه بهم. ده أنت لما تلاقي الحاجة أنت عملتها اتفاقا وهو عملها، ده ما اسمهاش تشبه، ولكن الشرع أتى بها بالإيه؟ القصد إلى المخالفة، ده أمر أعلى من النهي عن التشبه. القصد إلى مخالفة المشركين كان مثلا في صوم عاشوراء، هو هذا أمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لكونه ثبت لديه بالوحي أن هذا يوم فاضل نجى الله فيه موسى، وأن فضيلته تبقى، مش لأن في أيام فاضلة فضيلتها بتبقى في العام بتاعها بس، لكن ثبت النصب أن الفضيلة تتكرر كل عام. طيب، واليهود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالذات يهود المدينة كانوا يفعلون هذا الأمر، وإذا مسألة يعني هذا حقهم عليه، ولكن سرعت المخالفة حتى في الحق الذي هم عليه، هذا اسمه القصد إلى المخالفة. ويبقى كل الشرع قصد إلى مخالفتهم حتى فيما معهم من حق، يبقى ده دلالته يعني من باب أولى على إن هو النهي عن التشبه بهم. فهنا في كل صورة من صور الموالاة بنقول الصورة وضدها، الصورة وضدها، وبعدين كل صورة يعني فيما يتعلق بصرفها للمؤمنين أو صرفها للكافرين، وكذا الضد في صرفه للمؤمنين وصرفه للكافر. فهنا يجب أن تحب المؤمن وتبغض الكافر، يبقى مش لا تحب الكافر لا تبغض، ويبقى دول صورتين مشروعتين. وواضح بالتبع أنه يكون من المذموم ومن غير المشروع أن تبغض المؤمن أو أن تحب الكافر. يبقى إذن ولذلك الآية التي ذكرها هنا تتضمن النهي عن حب الكافرين. قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وتقدمت هذه الآية في ثناء الآيات العامة التي تدل على فضيلة الولاء والبراء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أنس رضي الله عنه راوي هذا الحديث يقول: فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. هذا الحديث يعني من أشد الأحاديث ترغيبا وترهيبا، ولذلك كان من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم إن هو بين القضية من ناحيتين. وهذا كل هذه القضية ستجد معظم النصوص: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فهو منهم، فبتبقى تدل على كل أطراف القضية. إذا تشبه بالمؤمنين فهو منهم، وإذا تشبه بالكافرين فهو منهم. المرء مع من أحب، فلينظر من يريد أن يكون، يعني ماذا المصير الذي يريد أن يكونه في الآخرة، وليحب أهله. فهذا من أشد نصوص الترغيب في محبة المؤمنين والترهيب من محبة الكافرين. يقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضها، يعني الحاجة اللي توافق أهواءه ويحبها والتي لا توافق يبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا نوع من الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، ويكون الحب لأوليائه، ويكون البغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة ومعصية، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة بحسب ما فيه من الشر. إذا اجتمع في خير وشر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق الكل بحسب. طبعا تكرر معنا، ودي قضية في غاية الأهمية، مسألة إن الإيمان له أصل وكمال، عشان هنفرق بنتفرق عليها حاجات كتير. هو اجتمع في إيمان وكفر، لكن الإيمان اللي معاه ده وصل لدرجة إيه؟ لازم يكون معاه أصل الإيمان، وإلا هناك إيمان لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. يبقى ده مش هنقول اجتمع في إيمان وإيه؟ وكفر. هو كافر كفر أكبر، حتى ولو كان معه إيمان لا ينفع. فمن معه أصل الإيمان يعني مسلم وعنده أنواع من البدع والمعاصي والفجور، ده معاه اجتمع فيه، يقال أنه اجتمع فيه إيمان وكفر. معه أصل الإيمان ومعه بعض الكفر الأصغر، هذا يحب لأصل إيمانه ويبغض لما عنده من المعاصي. يبقى إذن الإنسان مهما كان عاصيا في زاوية يحب منها إذا كان مسلما، وهو ما معه من أصل الإيمان. بينما في الكفار بنقول يعني بعض الكفار أكثر شرا من بعض، وبعض الكفار أهون شرا من بعض، يعني هم إيه؟ في الشر وهم يبغضون، ماشي، ولكن قد نبغض يعني قادتهم ورؤوسهم أكثر من البغض الآخرين، ماشي، لكن ما يتقالش إنه اجتمع فيهم إيه؟ إيمان وكفر، أو اجتمع فيهم محبة وبغض، بل يجب أن يبغضوا، يجب أن يبغض. بينما المؤمن يحب لأجل إسلامه ويبغض لأجل المسلم العاصي، يحب من أجل إسلامه ويبغض من أجل معصيته. إذن القضية هنا نتكلم على أنه يجب حب المؤمنين ويجب بغض الكافرين على ما هم عليه من الكفر. ولأن سبب البغض للإنسان إذا تأمل مسألة فطرية لولا وجود من يشغل حولها، يعني بعض الناس من كتر ما سمعت عن فضيلة عدم التمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو الدين. شوف الخبث يجمع لك أمور متفق عليها بداهة أن التمييز عليها أمر غير حسن. يقول لك اللون التفريق على أساس اللون ده شيء فعلا يعني شيء عجيب أن يتم التفريق بناء على شيء قدري محض, أن هو ده مولود أبيض وده مولود أسود, أو ده مولود من جنس الفلاني وده مولود من الجنس الفلاني. فالحاجات دي في الفطر بداهة عدم الاعتراف بالتفريق بين الناس على أساسها, لكن أم حاطت معها الدين وكأن الدين ده أمر ما هو فعلا هو الدين عندهم اللي بيتولد على دين ما بيفكرش في أنه هو ما هو الذي عليه. فهم عندهم الدين فعلا يعتبر إيه جزء من الأمور اللي الإنسان اتولد عليها لا نفسه كده. وممكن تلاقي ناس كتير بتتكلم بهذا المنطق بعينه, يقول لك واحد اتولد لقى نفسه كده, انت اتولدت لقيت نفسك مسلم, هو اتولد لقى نفسه كده, سبحان الله. واحد اتولد, طب اقفها كده على امر اقل من الدين بكتير. واحد اتولد لقى نفسه حرامي, هل المشروع له يفضل حرامي؟ لا, ما حدش يعني هو ولد لاباؤه علموه كده. يقول لك لا, هو مسؤول ما دام عقل وفاهم في كل القوانين الوضعيه. ما عندهمش اعتبار للمين اللي علمه. ممكن يقول لك يعتبر الجريمة مشتركة بينه وبين اللي علمه فيقلل العقوبة, لكن في النهاية الفعل عنده ايه ذميم ويستحق العقوبة لو هو يعني حتى لو طلع علم المنكر وعلم ما هو في عرفه منكر, يعني اي ما عندوش مشكلة. طيب مثلا يعني هل هم يعني بيستخدموا الشفقة والرأفة مع الإرهابيين اللي اتولدوا لو نفسهم إرهابيين أو تعلموا هكذا؟ أبدا. يعني ما طب اشمعنى؟ يعني المقصد إن الشيء ما دام يبقى مذموم عند أحد لا يلتفت, ممكن يبقى دي اعتبارات في تخفيف العقوبة أحيانا مش عارف, لكن يفضل الفعل إيه؟ ذميم, لا يتغير وصفه من إن هو مذموم إن إنسان ولد عليه أو طلع لقى نفسه كده أو هو ده اللي تعلمه. ناهيك انواع يعني فهذه كلها من الامور, وبيحط الدين ضمن الامور القضريه مع انه اكد الامور الاختياريه واهمها. عشان كده بنقول يعني دايما بدايه المناقشه مع الناس ديت بيبقى مناقشه من نقطه عمرنا ما هنوصل لها, يعني عمرنا ما هنوصل لحل. هو بادئ من نقطه ان الدين علاقة خاصة بين العبد وربي, ان الدين مش مهم, ان وانت بادئ من نقطة ان الدين هو اهم شيء في الحياة وهو اكد افعال الانسان التي يسأل عليه. فعشان كده هو هيفضل يقول ما ينفعش انت اتولدت لقيت نفسك مسلم تقوم تقول على ناس التانين كفار, هو اتولد لقى نفسه كذا وكذا, لان هو عنده ان الموضوع ما يستاهلش اكتر من كده, ان الانسان طلع على نفسه على دين يستخدم الدين ده في الحياة. ما هي المسألة كلها ان الحياة الدنيا عندهم اعلى. نقول لا, تعالى اسهى على اي فعل اختياري بس يكون عندهم امر له قيمة, هتلاقيهم على طول بيسلم بان من فعل هذا الفعل الاختياري مسؤول عن هذا الفعل حتى ولو كان من صغره تربى عليه, وان الواجب حتى لو عذروه. يعني أكثر القوانين تطرفا في مسألة مراعاة ظروف النشأة المجرم, يقول لك إيه ودوه حتى يتعلم فيها بدل ما تعاقبوه. يعني واحد لص المجتمع هو المسؤول هو اللي وصله للنقطة دي, بيعملوا إيه؟ يقول لك خده علمه. يعني معنى كده هو في حاجة خطأ بس مش عايز إيه يحاسبه عليها, لكن ما يقولكش سيبه, هو حر, هو طلع لقى نفسه كده وهو مبسوط كده أو نحو. لا, حدش منهم ابدا يقول كده. ولذلك لما تجد العجب العجاب, ناس يعني ممكن يتشبع بالفكره دي ويربي ابنائه على ان هو يعني لا حرج, كل انسان له الدين الذي يدين به والذي يعتقده, وانه لا يخطئ انسان اختار دين معين. هو نفسه اللي يقول له لو لقيت واحد مثلا ممكن في امر يسير جدا بيتاخر على المدرسه ما تصاحبوش, ده صديق سوء. قمة الازدواج في الشخصية ويعني يعني علو مبادئ الحياة الدنيا جدا أمام مبادئ الآخرة. يعني هو يعلم ابنه أن اللي اختار أن يسب الله ده مش مشكلة، ممكن تصاحبه وهو حر فيما يعتقده، وطب واللي بيتأخر على المدرسة بس لا، ده صديق سوء وهيعلمك ما هو عليه، وإن هو مسؤول عن تصرفاته حتى لو هو يعني أبواه هم اللي أهملوا وما علموهوش أنه ينضبط، مش مشكلة ما لناش دعوة، هو كده سيء نسيبه، مش مسؤولين احنا عن مين اللي سبب سوئي، هذا امر فطري موجود لولا الدعوات المصادمه اللي يعني حشت عقول الخلق بخلاف هذا الامر. واخبث حاجه بيحطوها كما ذكرنا انه يقيس الدين على الامور القدريه القهريه الاضطراريه، ويقول لك طب هو ذنبه ايه؟ لا، ده هو انسان عاقل، الشرع من لطفه للانسان ممكن طفل صغير يعني يميز ويقدر يفهم ان الكلام ده مناقض للفطر والعقول، الشرع من رحمته انه جعل الانسان لا يكلف الا بعد البلوغ الذي يعبر عن درجة اكتمال عقلي معين تجعله مسؤول مسؤولية تامة عن تصرفاته. فاذا انسان بلغ عاقلا ويجد القضية فطرية بداهية، بلك ان في مسألة اخرى، في ميثاق اخذ على العباد وهم في ظهر أبيهم آدم، في فطرة، ولذلك لا تكاد تجد يعني كافر على وجه الأرض مطمئن إلى عقيدته إلا أن يسكت داعي الإيمان في قلبه. يعني يا إما تلاقيه مش عايز يفكر، يا تلاقيه متشكك في عقيدته، اللي على يقين من عقيدته ده يبقى إنسان في قمة الغي والضلال من كثرة ما عصى الله ومن كثرة ما يعني كتم داعي الإيمان في قلبه، أشرب حب الكفر، دول طائفة قليلة جدا، وبيبقى مش هو من يوم ما بلغ وهو كده، لا يعني مفيش إنسان يبلغ ومن يوم ما يبلغ وهو مستيقن بالباطل. في ناس مستيقنة بالباطل بتقصير منها ابتداء، إنها جالها داعي الحق وكتمته، جالها داعي الحق وكتمته، إلى ان هم تصوروا انهم على الحق، ومع ذلك الواقع المشاهد المجرب يقول ان دول قليلين جدا، قل من تجد من المشركين موجود عنده يقين من عقيدته، عنده يقين من دينه، هذا امر لا يكاد يوجد. اذا المساله فطريه ان الانسان مسؤول عن تصرفاته الاختياريه، واهمها الدين، اعلاها الدين الذي يختاره، والأديان يعني دين الإسلام هو الحق وما عداه هو الباطل. فبرضو هي المسألة ييجي الأول يخلي الدين زي الأمور القهرية الاضطرارية، يحاول يقول أن الأديان فيها قدر الاتفاق بينها أكبر بكتير جدا من قدر الاختلاف، وهذا من الكفر والزندقة والعياذ بالله، لأن الإسلام حق وما عداه هو الباطل. هذه قضية لابد من أن تكون واضحة، مش أن الأديان متقاربة في يعني ما تدعو إليه، ويعني يجي الناس يحاولوا يقول لك إن مجرد الاعتراف بوجود الله ده مساحة مشتركة كبيرة جدا بين الأديان. طب هو كان الرسل بعثوا ليه أصلا؟ لو هي القضية دي هي القضية المطلوب تقريرها ما كانت موجودة عند المشركين. فإذا القضية ليست كما يتصورون، تيجي تقعد تقارن بين الإسلام وبين الديانات اللي هي أصلها من عند الله ولكن حرفت، تلاقي أنواع من نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى والتعب والإعياء والصاحبة والولد، ونسبة النقائص إلى الأنبياء، كلام في غاية العجب. طب ده دي الديانات اللي أصلها سماوي، ما بالك بقى باللي بيعبدوا البقر واللي بيعبدوا الفئران واللي بيعبدوا الحشرات إلى غير ذلك، إزاي يتقال إن المساحة المشتركة بين الأديان كبيرة؟ ده هذا مصادم للمعلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام حق وما عداه هو الباطل، والمساحة اللي بيقولوا عليها دي موجودة، هي الاعتراف بوجود الله كان موجود عند مشركي قريش، ما عند أهل الكتاب من الحق كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أضعافه. احنا اتكلمنا أن اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكثير من يهود زماننا وأكثر قربا إلى الحق مع كفرهم من يهود زماننا، ذلك أن غالبا لما حصل شتات لليهود كما ذكرناه في دروس التفسير، ما حصل شتات لليهود من الأرض المقدسة في الشتات الثاني الذي حدث على أيدي الروم وتشرذموا وفرقوا من الأرض المقدسة، يعني يبدو أن من عندهم علم منهم اتجه إلى الأرض التي يعلمون أنه سيكون ستكون مبعث أو مهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يهود المدينة وما حولها كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا هم الذين عندهم علم من الكتاب وعلم من التوراة، وكان تحريفهم للتوراة حتى زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يغلب عليه ألا يكون تحريف للكتاب، يعني كان كثير من آيات التوراة كما هي ولكن في التطبيق يحرفونها ويشرعون من عند أنفسهم. يعني إذن الحاصل أن اليهود الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه قرآنا يحكم بكفرهم ولعنهم وغضب الله عليهم وأنهم بقوا بغضب على غضب، ده دول أمثل بكثير من يهود ونصارى الأزمنة المتأخرة، أن دول كانوا على علم أكثر. ومعلوم إجمالا أن اليهود عبر تاريخهم أمثل ديانتهم أمثل من ديانة النصارى من جهة قربها من التوحيد، وأن كانوا هما هاتان الديانتان بعد التحريف كلاهما ديانتان مشركتان، وعلى الأقل كما ذكرنا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بجميع الأنبياء. ولكن مثلا النصارى مطبقون على تأليه عيسى عليه السلام، بينما لم يقل بتأليه العزير إلا طائفة خاصة من اليهود. ولذلك اليهود في بعض الفترات اللي كانوا النصارى فيها بيمارسوا أنواع من أنواع اللي كان النصارى بيمارسوا فيها أنواع من البطش والتنكيل ضدهم، كانوا بيحاولوا يستميلوا المسلمين، يقول لك يعني كانوا اليهود بيقولوا نحن موحدون مثلكم فانقذونا من هؤلاء المثلثين. العجيب اليهود يستنجدوا بالمسلمين لما النصارى يستعلوا عليهم، النصارى يستنجدوا بالمسلمين لما إخوانهم النصارى من المذاهب الأخرى يستعلون عليهم، ولما يملك هؤلاء وهؤلاء كل دول إيه يعني يكيدوا الحرب للمسلمين. ففي بعض الفترات كانوا اليهود بيستميلوا المسلمين بأننا موحدون مثلكم وهؤلاء مثلثون، وطبعا هم ليسوا موحدين لأن هم بعضهم قال العزير ابن الله، وعلى الأقل هم مطبقون على القول بأن الله يعني تعب خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. توحيده ده بقى مش القضية أنه هو بيقول أن الله واحد، وإن كان هو فعلا أمثل من اللي بيقول أنه ثالث ثلاث، هو بيقول أنه واحد ويصفه بصفات البشر. ولذلك الفرق الجوهري بيننا وبين اليهود في قضية الصفات، قضية لأن هم معظم فرق اليهود موحدون، يعني لا يقولون بإله واحد، يقولون بإله واحد ولكن يصفونه بصفات البشر، يصفونه بصفات البشر. فإذا اليهود والنصارى اللي نزل فيهم القرآن بكفرهم وجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمثل حالا من اليهود والنصارى الذين جاءوا بعدهم. فمنين يتقال إن في مساحة مشتركة بين الأديان تقتضي عدم تكفير هؤلاء؟ فهذا كله من الباطل كما ذكرنا. هو القضية واضحة جدا إن إنسان اختار الباطل بإرادته، هذا الباطل واضح البطلان جدا، والأدلة على بطلانه مركوزة في الفطر والنفوس قبل أن تكون موجودة في الكون، فهذا الإنسان يعني لا يستحق وصف الإنسانية، إلا أن الله تبارك وتعالى من رحمته إنه يعني أجل الحكم إلى يوم القيامة، وإنه جعل المؤمنين يعني يحسنون إليهم بأنواع من البر والإحسان، لكن لا يمكن أبدا أن يكون منها الحب، ويعني وإنما يجب أن يبغض هؤلاء الذين سبوا الله. إذا كل من لم يؤمن بالله فهو يعني يكون سابا لله عز وجل أو سابا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو لو افترضنا الصورة النظرية اللي دايما الناس تتكلم عليها ولا وجود لها على ظهر الأرض الآن، واحد مش مسلم وبيقول أن الله واحد لا شريك له ويصفه بصفات الكمال وينزهه عن كل نقص، ما بيقولش أنه هو يعني تعب وأنه هو بكى وأنه هو إلى غير ذلك، وما بيقولش أنه هو ولد أو ولد، ما بيقولش حاجة من دي خالص، ولكن مش مسلم. نقول له يبقى كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويعني يعني ما دام انه لم يسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه رسول للعالمين وانه مرسل من عند ربه. اما لو واحد قال ماشي نصدقه من رسول بس مش لنا يبقى مكذبه برضه، لانه هو انما اخبر انه ارسل للعالمين فارسل للناس كافه. فقال والذي نفسي بيدي لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فإذا القضية أنه لا يوجد على ظهر الأرض أحد يمكن أن يكون على غير الإسلام وفي نفس الوقت لا يكون قد سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم هي في واقع الأمر سب لله عز وجل لمن يتأمل، لأن يعني رجل يكذب على الله والعياذ بالله في زعمه، وإذا كان هو يعني إما أن يصدق الرسول وإما أن يكذبه، فإن صدق لا يسعه إلا أن يدخل في الإسلام، فإن كذب هو مكذب للرسول. التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم فيه نسبة النقص والعجز لله عز وجل أن يوجد من يكذب عليه ثم هو ينصره ويؤيده بأنواع المعجزات الباهرة، المعجزة وأعظمها القرآن، ثم عبر قرون متطاولة لا يقدر أحدا من خلقه أن يرد على هذا القرآن أو أن يعارضه أو أن يأتي بمثله. ممكن يوجد كفار كتير وتوجد مبادئ كفرية كتير لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحج، بمعنى وجود الكفر على ظهر الأرض مع وجود من يرده ويفنده ويبينه هذا فتنة وابتلاء. لكن إن يوجد في زعمهم من يكذب على الله ولا يكون له معه إلا أنواع من التأييد، ويعني فهذا إن نسب إلى الله فهذا يعني يكون بمثابة سب لله عز وجل وانتقاص منه سبحانه وتعالى. فإذا أي كافر على وجه الأرض يسب الله. تخيل أنت إنسان يسبك أنت، هل يمكن أن تجد في قلبك نوع من المحبة له؟ أو يسب آبائك، والعجيب الناس لا يمكن أبدا أن يرضى بمن أو يحب من يسبه ولكن يحب من يسب الله، لأن ما حدش عايز يفكر. القضية أن متلقي دعوة عايزة تفضل مقفولة كده، لا عايز يفكر في مثلا تفنيد كل شبهاتها. ما أنا أقول لك هو حاجة الأول بيحاول يصور أن الدين ده حاجة قهرية اضطرارية وهو ليس كذلك، ده هو اختياري. طب لو هو اختياري يقول لك الاختيارات متقاربة، ده الناس بتتعارك على الكون، يعني تجدوا أنه صعب يرضى يبقى له ومتقارب فعلا، يعني متقارب جدا، وتلاقي أنه لو اختار أن ده الفريق الأحسن يفضل مش ممكن يقبل أنه يقر للآخر حتى بحق الوجود، لا يعني يبقى ده يضربه بالطوب هو لا، مع ان المساله يسيره جدا، مساله فطريه في الانسان ان هو يعني لو اختار حاجه يصعب عليه ان هو يقر بالاختيارات الاخرى، مع ان في كثير مواقف المساله ممكنه، فيبقى يقول لك اختياريه بس الاختيارات قريبه. طب شوف كده مدى القرب والبعد. طب انت امنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وما قالش ان الحاجات دي قريبه، ده قال ان دي بعيده، وهم دول بعينهم مش حد، حتى مش حد نشأ جديد، هم دول بعينهم اللي الشرع نزل عليهم واللي الشرع كفرهم واللي الشرع لعنهم وإلى غير ذلك. فكيف يقال أن الأمور قريبة؟ لأن الناس بيبقى عايز يحافظ على الموضوع أنه مغلق وأنه هو ما يفكرش فيه، تقربوا الأقرب مسألة في الأمور اللي هي مستهجنة عند الناس اللي طلع لا نفسه حرام يحسبوه، أمثلهم طريقة يقول لك مش هنعاقبه بس نجده نعلمه. طيب أنت ليه بتطالب السكوت عن دعوة الكفار إلى الإسلام وإن إحنا نجدعهم ونقول لهم أنتوا على الحق وإن أنتوا مفيش مشاكل؟ ده أمثال يعني اللي أكثر الناس تعاطفا مع المجرم بيقول لك بلاش تعاقبه وعلمه، ولا تفعلون هذا في أمر الدين. طيب تيجي عايز الناس تحب من يسب إلهها، طيب ممكن حد يطلب من حد أن يحب من يسبه هو أو من يسب أباه وأمه؟ فكيف يطلب بأن يحب من يسب إلهه. ولذا يجب يعني القضية هنا قضية مش يحب المؤمنين وبعدين ملوش دعوة بالكافرين، لا احنا قلنا هنا ايه يحب المؤمنين وايه يبغض، لابد من بغض الكافرين لأنه يعلم أنهم يسبون إلها ويسبون نبيا صلى الله عليه وسلم. العجيب حاجة في غاية في في في مثلا في زماننا ده تلاقي الناس بيكرهوا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أحد أولى من له منة على الأمة على أهل هذه البلاد، دخل الإسلام على يديه. طب ليه زعلانين منه ليه؟ يقول لك ده كان ضد علي رضي الله، يعني حب علي رضي الله عنه للدرجات يخليك تبغض رجل مسلم موحد صحابي هو اللي جه الإسلام على إيده. طب عايزين ناخد الجزئية دي بس كده نقول له طب اللي بيسب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو علي رضي الله عنه إيه فضائله؟ إن هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هو من أول من آمن، وإنه جاهد، كل ده فضائل ثابتة له. طب كلها إيه في النهاية؟ مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت كرهت اللي سب علي اللي عاد علي، وهذا ظلم العمر رضي الله عنه، لم يعاد علي رضي الله عنه، لكن لو تغاضين عن هذا أنت كرهت إنسان مسلم موحد محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم محب له، وليه عليك نعمة هي من أجل ما يكون لبشر على بشر إن هو الدين جالك على إيده، وكل ده لأنك أنت تتوهم إن هو أبغض رجلا أقرب إليه أقرب منه إلى الحق فأنت كرهته. طيب تعال بقى للمشرك اللي بيسب الله عز وجل ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولك لا ما سبوش ماشي في سب فاحش بذيء ده له حكمه، لكن التكذيب الضمني به أو الصريح هذا نوع غليظ من المسبة، وإن كان الشرع يعني أقرهم على دينهم ما لم يظهروا هذا السب، لكن هي عقيدتهم عبارة عن إيه؟ سب للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تتولى وتحب وتقول أنا ماليش داعي. طب كان على الأداء لما تلاقي التناقضات كده تعرف إن وراه الشياطين على طول، هو الإنسان يبقى على الأقل ماشي على قاعدة واحدة، لكن هو الشيطان عايزه يحب الكافر مخالفة لأمر الشرع، وعايزه يبغض الصحابة تذرعا بخلافات نشأت بينهم رضي الله عنهم قد سامح فيها بعضهم البعض، ولهم من الحسنات الماحيات ما تمحو خطأ الاجتهاد لمن أخطأ فيهم، وناهيك أن كل فضل عليك مباشر أنت، يعني هو كونه حتى لو أخطأ في حد في حق آخر فالفضل اليد التي له عليك يد عظيمة جدا، وتلاقي الناس تقع في هذا الخطأ المتناقض العجيب. طيب أنت لو كرهت أحد الصحابة لأنه أخطأ في حق صحابي آخر، شوف ده هو الاثنين صحابة طب كيف بعد ذلك تسوغ لنفسك أن تحب من سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالقضية كما ذكرنا قضية فطرية، ولكن عدم التأمل والتدبر في قضية مغلفة كده إن الأمر هو طلع لقى نفسه كده، وإن الأمر الأمور قريبة، كلها يعني أمور واهية عند التأمل. الإنسان مسؤول عن تصرفاته، متى بلغ عاقلا فهو مسؤول عن أفعال الاختلاء. نعم لا ننكر أن من رحمة الله عز وجل وفضله على بعض الناس أن يولد في الإسلام وبينما غير ولد في الشرك، ولكن أفاضل هذه الأمة ولدوا في الإيه؟ في الشرك، ولما يعني وكتب الله لهم الإيمان دخلوا في الإيمان. فالقضية ليست يعني عذرا لأحد، ممكن يكون واحد كان عنده أسباب أكثر من الثاني، ولكن البالغ العاقل هذا أهل لأن يحاسب. ما يقولش بقى طب غيري أذكى مثلا، يجي الإنسان بيتحاسب مجرد أن يكون بالغ عاقل يحاسب، ممكن طب غيره أذكى منه فهم المسألة بسرعة، لكن أصل مناطق التكليف إيه؟ وجد يعني أيضا إنسان عمر كثيرا، واحد مات بعد بلوغي بلحظات، الاثنين بيحاسبوا، فهل العمر كثير ده أخذ فرصة أطول، ولكن أصل التكليف نشأ وصار هذا الفرق وإن كان لم يكن عنده نفس الأسباب التي عند غيره إلا أنه صار إيه؟ مخاطب ومكلف وأهل لأن يحاسب على تصرفاته. يقول: ولا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم أو حتى راضي بكفرهم وإن لم يحبه فهو كافر مثلهم. إذا قلنا القضية مهم جدا إن احنا نبين في بالنسبة للمخالفة واجب محبة المؤمنين وبغض الكافرين. طب لو واحد خالف وأحب الكافرين، قلنا مش من المناسب إن احنا نسيب صور المخالفة إذا كانت على درجات متفاوتة في الحكم، مش مناسب نسيبها كده، بالذات إذا كنا في مجال الأحكام وتقرير الأحكام، يبقى لابد نعرف. وذكرنا في قصة حاطب رضي الله عنه وفاته الإشارة إليها مرة ثانية إنها دليل قاطع على أن من صور المولامة لا يكون إيه؟ شركة، لأن حاطب رضي الله عنه كان أرسل للمشركين يخبرهم بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قرآن، هذا القرآن نزل يبين أن هذا الفعل موالاة، ومع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإمساكه عن قتله يدل على أنه لم ليس هذا ليس كفر. يبقى إذن معنا دليل قاطع على أن هذا من الموالاة وليس كفر، يبقى لابد هذا بالنسبة لهذا الفعل. يبقى هذا في حد ذاته ينفي القاعدة اللي يحاول البعض تقريرها أن كل صور الموالاة كفر. هذا المثال ينفي هذه الايه القاعدة. هذا المثال يفيد أن في تفصيل، ويبقى أن التفصيل ده يعلم بالصبر والتقسيم، أو يعلم برد الأمور إلى أصولها. احنا عندنا أصل جامع في مسألة الإيمان أن المخالفة لشعب الإيمان إن كانت راجعة إلى أصل الدين وإلى أصل الإيمان فهي كفر إيه؟ أكبر، وإن كانت راجعة إلى كماله الواجب فهي إيه؟ كفر أصغر. فإما بنردها لهذه القاعدة، وإما بنرجع في استقراء النصوص إيه الصور التي عدت كفرا أو وإيه الصور التي لم تعد، مع إثبات أصل مسألة إن قصة حاطب رضي الله عنه بتؤصل لقضية أن الموالاة بعض صور الموالاة ليست كفرا. ده كافي لنقد القاعدة الأخرى اللي هي بتقول إن كل صور الموالاة إيه؟ كل صور الموالاة للكافرين كفرا. لا، قصة حاطب دليل قاطع على نفيها. ما دام نفيناها إذن ليس أمامنا إلا أن نقول أن إيه؟ إن في تفصيل، لأنه ثبت إن بعض صور الموالاة كفر. فيبقى إذن صورة كفر وصورة مش كفر، المبدأ ده كده يقول إن إيه؟ إن في تفصيل. طب من أين لنا بالتفصيل؟ نرد الفروع إلى أصولها، نرد الفروع إلى أصولها. فالأصل المتقرر عندنا في باب الإيمان إن الإيمان 70 شعبة، وإن له أصل وله كمال، وإن الإيمان ضد الكفر، وكما أن الإيمان شعب فالكفر شعب، والشعب الكفر التي تقابل أصل الإيمان هي كفر إيه؟ أكبر، وأما الشعب التي تقابل الكمال فهي كفر إيه؟ أصغر. هو ده اللي هيعمله هنا تطبيق لهذه القاعدة، إيه اللي منها ينفي أصل الإيمان في القلب، ناهيك عن اللي مقدم على كده لو في نص خاص في إحدى الصور إن دي من الأكبر أو إن دي من الأصغر. فمثلا يعني زي المرة اللي فاتت جت أسئلة كتير على موضوع الفرق بين الجاسوس وفي من يخرج في جيش الكفار محاربا من واليه من المسلمين، دي ثبت إنه هو ليس بكافر كفر أكبر، ودي ثبت إنه كافر كفر إيه؟ أكبر. خلاص، يبقى مدام ثبت الدليل يبقى لابد من المصير إليه. ولكن العلماء ما بيعملوا ما بي إيه؟ مدام المسألة لها فروع وحواشي، يبقى احنا الأول هنقطع بإن صورة الجاسوسية ليست كفرا أكبر، وصورة الخروج في جيش الكفار محاربا من ولي أو من المسلمين هي من الكفر الإيه؟ الأكبر. ولكن يفضل نحن نحاول نفهم النكتة اللي في الموضوع ليه، لأن ممكن نحتاج لقياس ممكن أو نحو هذا. فطبعا في فرق هنا بين الجاسوس وبين من يخرج في جيش الكفار، محاربا من وليه من المسلمين. الصورة ان الجاسوس يعني لا يعني يلزم من اطلاعه الكفار على بعض امور المسلمين ان ينتج من هذا الفعل غلبا للكفار على المسلمين, بخلاف ان هو بيقاتل خلاص المعركة دي عايز الجيش ده ينتصر على ده, يعلو الكفر على الاسلام, وده يفرق عن قتل مسلم واحد مثلا. زي كان السؤال كان جه المره اللي فاتت ما احناش نجاوبه, يعني يقول ايه الفرق بين قتل مسلم وقتل المسلمين؟ لا, ايه الفرق بين قتل مسلم وقتل المسلمين زيه برضه قتل عدد من المسلمين, ده دي كده كبيره من الكبائر, ولكن تفرق عن ان جيش قصاد جيش. اللي محصله المعركه ايه؟ غلبه للكفر واحكامه, ويعني غلب للكفر بكامل نظامه على الإسلام. وبالتالي هناك فرق, لمن يتأمل يجد هناك فرق. طبعا صور الكفر الأصغر مش معناها أنها دايما تبقى كفر أصغر, معناها أنها بمجردها لا تفيد الكفر الأصغر, لا تفيد الكفر الأكبر. يعني الفعل ده لو شفنا واحد يعمله ما نقدرش نجزم, نعامله بما ظهر منه. لغاية دلوقتي إيه اللي ظهر منه؟ الكفر الأصغر. ده في واحد ما بيظهرش منه الكفر الأصغر ويبقى منافق في الباطن, الله أعلم به. فإذا لكن بعض صور الكفر الأصغر كتير ممن يتلبس بها هيكون في الباطن معاه كفر أكبر احنا ما شفناهوش, فهنحكم على الايه؟ على الظاهر فقط. ولذا قلنا الجاسوس الإمام مخير فيه, هو الفعل بحد ذاته ليس ردة, لكن لو الإمام ارتاب منه الشرع أعطاله الحق في انه ايه؟ في انه يقتله, لان معظم صور الجاسوسيه هيكون معها انواع من القلق والاضطراب والذبذبه في العقيده مما لا يؤمن بقاء هذا الشخص. لكن في صوره غير كده, ده هي الصوره اللي نزل فيها النص مش كده, يعني حاطب رضي الله عنه شهد بدرا, ولكن الشرع يعني اذن للامام ان يقتل الجاسوس لان فعلا يرتاب منه, لكن كاجراء احكام ايمان وكفر احنا بنجري بما ايه؟ بما ظهر. ففعل التجسس في حد ذاته يعني كفر أصغر, كفر أصغر. وإن كان هل يعني يلزم أنه ما يكونش كفر كفر أكبر؟ الله أعلم بما في القلوب, يبقى احنا هنعمله بما ظهر منه. ولكن المسألة دي بالذات لخطورتها وحساسيتها الشرع أعطى للإمام الحق أنه يقتله, ما احنا مش هنكفره إلا بما ظهر منه. الإمام يقتله الشرع أعطى له حق في القتل, ويكل باطنه الى الله. يعني هو ما دام ما ظهرش منه الا امر يفيد الكفر الاصغر والشرع اذن بقتله, ده في اشاره الى ان دوت يرتب منه ريبه شديده. فاذا القضيه هنا احنا بنقول ورود صور زي صوره حاطب رضي الله عنه فيها بكفر انه ليس بكافر, ورود صوره زي صوره من خرج في جيش الكفار محاربا من ولي من المسلمين يفيد ان دي صوره كفر اكبر. معنى كده ان المساله فيها تفصيل, مساله فيها تفصيل. التفصيل هذا طبعا المسائل المنصوص عليها انها اكبر تبقى اكبر, والمنصوص عليها انها اصغر تبقى اصغر, ثم ترد باقي المسائل الى الاشباه والنظائر والى الاصول العامه اللي هي اجمعها الاصل اللي قلناه ان الايمان له اصل وايه وكمال, وان الكفر يعني كما ان الايمان شعب الكفر شعب, اللي ينافي اصل الايمان ده الكفر الايه الاكبر, اللي بينافي كماله ده الكفر الايه الاصل. فده اللي بيجرى في تفاصيل صور هذه القضيه, ان اللي ورد به النص يعمل به, وبعد ما بنعمل بالنص احنا بنحاول نعلله مش من باب ان الحكم معلق على هذا التعليل, هو الحكم خلاص ثابت, ولكن التعليل ده نوع من الفقه لأن المسألة فيها فروع مسكوت عنها, فعايزين نلحق النظير بإيه؟ بنظيره. ودي عادة العلماء, عشان كده برضو ربما نبهنا في دروس الفقه كذا مرة في فرق بين اللي بيقول اقنعني ومعلق التطبيق على القناعة العقلية, مش اقنعني يعني هات لي الدليل قال الله وقال الرسول, لا ده تلاقي ناس يقول لك اقنعني يعني قل لي الحكمة وفهمها لي. بنقول فرق بين اللي بيقول كده معلقا التطبيق على هذا وبين اللي بيقول كده متعلما. الحكم ما دام ثبت هنطبقه, ولكن من باب الفقه في دين الله, ولان الشرع اتى بإلحاق النظير بنظيره ونحو هذا من الفقه الديني، لأن احنا نعرف العلل والأحكام والحكم وغير ذلك ما يعني أمكن ذلك. فلذلك يقول ولا شك، يعني بعد ما بين خطورة محبة الكافرين بيبين إن من ده كفر أكبر، ولا شك أن من أحب الكافرين على كفرهم أو حتى راضي بكفرهم وإن لم يحبه فهو كافر مثلهم، فإن الرضا بالكفر كفر، لأنه رد لكتاب الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقد تبرأ حاطب ابن أبي بلتعة كما تقدم من أن يكون فعل ما فعل رضا بالكفر بعد الإسلام، وهذا من المعلوم قطعا من دين الإسلام، بل المؤمن حقا هو من كان إلقاؤه في النار أحب إليه من الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فتبين بما ذكرنا لمن يكون حب المؤمن ولمن يكون بغضه، فالمؤمن كامل الإيمان يحب من كل وجه، والكافر يبغض من كل وجه، والفاسق العاصي الذي عنده أصل الإيمان يحب الإيمان ويبغض لفسقه ومعصيه. سبقت الإشارة في العبادات القلبية أن الحب المقصود هنا ليس هو الحب الطبعي، وإلا ممكن إنسان كحب طبعي يحب يعني ويكره أمور، ويختلف الحب الطبعي أو يجتمع الحب الشرعي مع الكره الطبعي والعكس، ممكن يجتمع الحب الشرعي مع الكره الطبعي والعكس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، قال وإسباغ الوضوء على المكاره. هنا اجتمع إيه؟ حب شرعي للوضوء مع كره طبعي لبرودة الماء، وهو الاثنين ما ينفكوش عن بعض، هو كاره للبرودة ولكن محب لطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا ممكن يجتمع الحب الشرعي مع الكره الطبعي والعكس. الحالة دي مطلوب شرعا الإنسان إذا أحب امرأة كتابية وتزوجها، مطلوب منه أن يكرهها كرها شرعيا ويحبها، وإن كان هو لن يتزوجها ابتداء إلا لأنه يحبها حبا طبعيا، يعني هو يحب منها ما يحب الرجل من المرأة. هذا في حد ذاته ليس قاضحا للإيمان، ولكن ينبغي أن يكون مع هذا بغض شرعي له. الصورة ممكن تبقى متصورة أحيانا في يعني إنسان مثلا يحب معصية معينة ويكره من يدعوه إليها شرعا، يكون عنده بقية إيمان وعنده كره شرعي للمعصية لكن نفسه تغلبه عليه، يوم تلاقي معظم الشباب الآن مثلا يكره الشباب الذي فيه خير، يكره المتبرجات مثلا ويرى أنهن يعني يساعدن على المعصية، بينما هو ما زال الحب الطبعي هو بيطغى عليه. فإذا ممكن يجتمع حب شرعي مع بغض طبعي، وممكن العكس وممكن العكس. فإذا يعني الحب والبغض المقصود هنا هو الحب والبغض الشرعي. طبعا الأولى الإنسان يبقى يحاول يخلي الاثنين مع بعض، يعني الحاجة الشرعية يمرن نفسه انه يحبها، والحاجة الغير شرعية يحاول ما يحبهاش بالذات إذا كانت معصية، وحتى لو لها طريق مباح زي الزواج من الكتابية فلا شك أنه مكروه. فإذا أحب كتابية أحبها طبعا، أحب منها ما يحب الرجل من امرأته، المستحب له أن يدفع ذلك الحب، فإن اندفع فهو أولى، وإلا جاز له أن يتزوج، وحال زواجه منها يجتمع الحب الطبعي وأن يحب منها ما يحب الرجل من المرأة ومع البغض الشرعي، مع البغض الشرعي. هذا هو يعني المقصود هنا، واضح؟ فهذا بالنسبة لاجتماع الحب الصرعي، والحب والبغض الصرعين هم دول اللي هو مطالب بهما، يبغضها على دينها ولأنها يعني تكفر بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الشرع أذن برضو، المسألة ليست موكولة إلى أحد، الشرع أذن في الزواج منها فليس لأحد أن يمنع، ولكن إذا كان نكاح المسلمة العاصية مكروه فما بل بنكاح المشركة فهو أشد كراهة. ولذلك نقول وقع في قلب حبها فالأولى أن يطرد ذلك الحب، وإلا إن لم يجد بد من قضاء شهوته منها فيمكن أن يقضيه بطريق مباح، والشرع يأذن له فيها، الشرع يأذن له فيها. ولعل هذا يعني المبالغة في أن الإنسان يخضع مشاعره للأمور الشرعية ما ورد في أن أنس رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الطعام، والدباء هو القرع، وسواء العسل أو غيره، ولعل أو أصدق على القرع العسل، فيعني يقول أنس رضي الله عنه فما زلت أحبه منذ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. مش مستحب شرعا، مش من المستحبات الشرعية ان الواحد يحب اكل معين حتى ولو كان يحبه صلى الله عليه وسلم، ولكن لو كمل من علامات المحبة ان هو تلقائيا يلاقي نفسه حبه، يعني هو عالم ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فيجد ان جوارحه انصاغت لهذا. فاذا كان الانسان متى علم بعادة طبعية للنبي صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسه حب هذه العادة الطبيعية فهذا من علامات صدق الإيمان. وهذا والله أعلم مقصود من قال من العلماء أن هذا قد يدخل هذا الأمر في المستحبات الشرعية، أن سنن العادة قد تدخل في المستحبات الشرعية. الجمهور العلماء يعني عمر رضي الله عنه نهى عن تتبع يعني عادات النبي صلى الله عليه وسلم التي علم أنه فعلها عادة وليس عبادة، ولكن الظاهر انه لو كان من كمال الحب انه لو رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب طعاما معين مثلا فيجد نفسه تلقائيا يحبه، فهذا درجة عالية من درجات تطويع الحواس للحب الشرعي، ويجد ان الحب الطبعي صار تابعا للحب الشرعي وليس العكس. الإنسان الحب الطبعي عنده يعني بيحتل مكانة كبيرة، بيتعب، هو هذا غير محرم، ولكن حيلاقي نفسه بيحب حاجات كتير خلاف الحب الشرعي ويجب عليه أن يجاهد نفسه فيه، يعني حيلاقي نفسه بيحب بعض المعاصي، بعض المنكرات، بعض المحرمات، كل هذا يكون أنه يجد في نفسه حبا لها، هذا لا يقبح في إيمانه طالما انه قدم انه ابغض هذه المعاصي شرعا وتركها. لا، وحتى لو فعلها لازم يحافظ على بقاء بغض المعاصي في قلب حتى يعني يحافظ على ايمانه. يقول وبما تقدم يتبين لك بطلان الدعاوى المعاصرة التي تنادي بالمحبة لأهل الأديان والمساواة بينهما وتعانق الهلال والصليب وعبارة الدين لله والوطن للجميع. أيضا من الحاجات العجيبة تلاقي الأعداء يدعو الدعوتين متناقضتين والدعوة إليهم تخرج من أبواق واحدة، الدعوة إلى الإنسانية والعالمية وذوبان الفوارق دي عشان يضيع بها الولاء للدين، وفي نفس الوقت القوميات والوطنيات، يبقى بدل ما المسلمين تجمعهم رابطة واحدة يقول لك لا هذا مصري وهذا شامي وهذا يمني. طب وجوه البلد الواحدة تلاقي أنواع مختلفة من النعرات لدرجة يعني تصل إلى صورة مبتذلة جدا من النعرات. طيب إزاي دي يعني دي ماشية في سكة إن ما فيش يعني أي حزبيات، ودي ماشية في سكة إلى التحزيب على حزبيات صغيرة، وكأن هو المقصود تذويب الرابطة الإيمانية، عايز تذوب في العالم كله مفيش اشكال، عايز تتقوقع داخل قوم معينين أو فئة معينة مفيش إشكال، ولكن المحرم عندهم هو الولاء للدين. وهذا هذه الرابطة الوحيدة التي اعتبرها الشارع التي فرق الناس عليها. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أي دل القاعدة الشرعية عندهم يعني تروح كده أو تروح كده، توسعها قوي عشان تبقى إنسانية أو عالمية، أو تضيقها على قد القوم أو العشيرة، بس ما تخليهاش الإسلام، ما تخليهاش الإسلام. يقول: وقد يسمي بعضهم أتباعا من المختلفة بالنسبة إلى الرسل المؤمنين من أهل الأديان السماوية، وسعى بعضهم إلى بناء مجمع الأديان، وكل هذه الدعاوى إنما نبعت من الكفر والزندقة والنفاق. غاض وهدم هذه العقيدة لدى المؤمنين، نسأل الله أن يكف عن المسلمين شر هذه الدعاوى وشر أصحابه. هذا فيما يتعلق بأول معنى من معاني الولاء وهو المحبة. استكمل بقية المعاني في المرة القادمة. سؤال عن الهجرة، فيأتي تفصيليا الكلام على الهجرة إن شاء الله. سؤال عن حدود التعامل مع زملاء النصارى، آخر الفصل هيكونوا مرين على كل ما يجوز وما لا يجوز إن شاء الله. عموما كل ما هو من باب المحبة والنصرة والمتابعة والتشبه لا يجوز، أما من باب البر والإحسان وحسن المعاملة كالصدق في الحديث والأمانة في البيع والشراء والتعاون في أمور الدنيا التي كل هذا مما يجوز. السلام. يقول: أختي تعمل في نوع من أنواع التريكو لحساب مركز اجتماعي، تشاركهم الرأي في اختيار ما تصنع لهم من خلال المجلات، ثم تقوم هي بعمل ذلك الشيء، فهل يجوز لها أن تشتري الخامات المستخدمة وتعمل هذا الحساب نفسها؟ يعني جمهور المعاصرين على أن اعتبار حقوق الملكية الفكرية على اختلاف بينهم بقى في حدودها، وفي ذلك بحث الدكتور بكر أبو زيد في كتاب فقه النقد. الحاصل أن اختيار التصميم من خلال المجلة، لو كانت المجلة متاحة لكل أحد وهم لم يدخلوا على التصميم شيء، فهذا يجوز أنها تعمل لهم ولغيرهم. سواء لو كان أن التصميم هم أدخلوا تعديل معين وصار لهم حق في هذا التصميم، فلا يجوز لها أن تنتفع بهذا التصميم دون أن تستأذنهم أو تستأجر هذا الأمر. فالأقصد أن التصميم له حرمة عند جمهور المعاصرين، حق التصميم. فهم إن كانوا هم اختاروا التصميم أو فريق من الهيئة اللي بتعمل فيها كان له بصمة معينة وجهد فكري معين في وضع التصميم، فلا يجوز لها أن تستخدمه دون الرجوع إليه. أما إن كانوا اختاروا من مجلة متاحة لكل أحد واختاروا تصميم ما أدخلوش عليه حاجة والمجلة نشراه، فهو من اشترى العدد من المجلة أو حتى من اطلع عليه بقى من حقه يستخدم التصميم ده. والأولى إنها من باب حتى لو كانت الصورة التانية ديت إن هم كفريق عمل اختاروا تصميم معين من خلال مجلة ما دخلوش عليه تعديلات ولا حاجة، الأولى من باب طلب سلامة الصدور إنها لو اشتغلت لحساب نفسها اشتغل في تصميم آخر. فرق بين الحقوق وبين مكارم الأخلاق وسد الذرائع، لا سيما في أزمنة دايما الشيطان بيسول للإنسان مصاحب حق، فيبقى مثلا أمر إحنا اخترنا تصميم مع بعض من مجلة، لو أنا عملته لنفسي بعد كده شريكي يعتبر هذا نوع من الخيانة بين يعني، ويبتدي بقى الكلام على الطعن في أصحاب الدين. فالأولى طلب سلامة الصدر وترك شيء من المباح لسلامة الصدور، هذا يكون في أجر كبير إن شاء الله. فالذي أفضله لها ما دام إن الموديلات كثيرة تختار غير ما تم عمله في المركز. أنا ضربت مثل، هو الأخ برضه مستشكل مسألة إن هو الكره الشرعي مع الحب الطبعي. احنا بنقوله كما ذكرنا الامر ممكن يجتمع زي ما في اجتمع الحب الشرع مع الكره الطبعي في الوضوء بالماء البارد في فممكن يجتمع هذا وذاك. والا الشرع لا يمكن ان يكلف الانسان بامرين يستحيل وجودهما. كونها حاله غير مستقره هو اللي وضع نفسه في كده، لكن الشرع ما يكلفوش بالتناقض كما ذكر. فالكافر الذي وصل اليه الدين بصوره مشوهه هل يعد من اهل الفطره؟ لا، يعني لو وصلوا ان هذا الدين يدعو الى لا اله الا الله يبقى ما وصلوش بصوره مشوهه، لان هو المطلوب منه لا اله الا الله محمد رسول الله. بقيه التفاصيل لا، مش انما لو هو ما وصلوش دي يبقى ما وصلوش الدين، ما وصلوش قضيه ان هذا الدين يدعو لا اله الا الله. يقول في مساله استواء صفات الله تبارك وتعالى ازليه لا بدايه لها والعرش مخلوق حادث له، فكيف يرتبط الازلي بالحادث؟ الاوضح من كده صفه الكلام، الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، فهو موصوف منذ الازل بانه قادر على الكلام، لكن متى يتكلم؟ اذا اراد ان يتكلم تكلم، وموصوف منذ الازل انه يستوي اي يعلو، فلما خلق العرش استوى عليه، فهذه من صفات الافعال. وطبعا الكتاب اللي معانا مركز جدا على قضيه الالوهيه ومفيش تفاصيل كثيره لبقيه القضايا، وان كان احنا قلنا طرف منها في البدايه، ولعله ياتي في مواطن اخرى ممكن يستمع الى شرح اي كتاب في تفصيل في قضيه الصفات. مرجو. هل يشرع الدعاء لاحد من اهل الكتاب سواء كان بالغا او دون التمييز يدعو له بالهدايه؟ يشرع لكل احد. وهل يجوز التبرع بالدم الذي قد يستفيد منه كتابي؟ برهم بانواع البر العامه جائز، ومنه التبرع بالدم، ولكن في ظل وجود قله شديده في الدم وحاجه كثير من المسلمين اليه فلا شك ان المسلمين اولى، وبالتالي اللي يتبرع بالدم يحاول يتبرع يشرط أن يكون هذا للمسلمين، أو يتبرع يعني هو لن يعلم في أي وقت يكون محتاج يتبرع فيه أو تحدثه نفسه بهذا التبرع أنه يجد مريض مسلم يبحث عن دم. فالتبرع بالدم عموما لمن سيبذله للمؤمن والكافر ما فيهوش إشكال، ويثاب على أصل نيته لا سيما وإن عامة من يستخدمه مسلمون بفضل الله. يقول ما حكم إثبات مشيئة لإرادة الله تعالى كما في عبارة شاءت إرادة الله تعالى؟ الظاهر أن هذا مما تسعه اللغة، المشيئة نوع من الإرادة، يعني هو شاءت إرادة الله زيها زي شاءت مشيئة الله أو أرادت إرادته، كانت فيها نوع من الركاكة، لكن ما أظنش أن فيها نوع من المخالفة، لأن هي يعني ليس فيها أكثر من إثبات الصفة لله تبارك وتعالى. كلمنا على سورة الكافرون في المرة السابقة التفصيل. والسلام حبك الذي أحببتنا فيه. يقول أريد طريقة فعالة لحفظ وتثبيت القرآن الكريم، خاصة أني أعاني من صعوبة الحفظ حتى في الدراسة. يعني في كتب كثيرة بتساعد على هذا الأمر، وهو عموما كل الأمور أهم شيء فيها الإخلاص والتوكل والتضرع على الله تبارك وتعالى كأسباب باطنة، ثم الأسباب الظاهرة، وأهم الأسباب الظاهرة هو التدرج في الأحمال، وإن الإنسان ما يحاولش يقفز السلم مرة واحدة فلا يطيق. ناس كثيرة يفضل عايز ياخد السلم مرة واحدة فيفضل طول عمره واقف على أول درجة، والسلم بتاع كل واحد مش زي بتاع التاني. ولذلك بنقوله أحيانا حاجات نقولوها بباب الوعظ، يعني الترغيب في الخير مش معناها أن قوم اعمل كده. يعني الكلام على بعض من حفظ القرآن في أيام أو في أسابيع، كل ده إشارة أن في ناس علت همتهم وفعلوا هذا، بس هو مش علو الهمة بس، هو إيه أمثل أحوالك في كل باب من الأبواب أنك تكون ماشي بأسرع خطوة تستطيع أن تمشي بها أنت. فأنت محتاج في الأول نوع من أنواع التجربة أنك تعرف خطوتك الحقيقية، ده في الحفظ وفي الدراسة وفي الفهم وحتى في الأمور البدنية، كل دي محتاجة مرحلة من مراحل الاختبار تعرف خطوتك الحقيقية وتمشي عليها. بعدين مرحلة تانية تشوف هل هي تقبل الزيادة ولا لا، وقابلية الزيادة دي بتيجي ببطء وبنوع أيضا من التمرين. فالحفظ من الحاجات اللي هي مطلوب فيها انك تستكشف قدرتك على الحفظ الثابت، مش انت تحفظ في اليوم الواحد مقدار ما وبعدين تحفظ الصبح تردده الظهر كويس العصر تلاقي نفسك نسيته، تيجي تاني يوم تحفظ نفس المقدار تلاقي نفسك حنسيت الاول تماما. لا، انت عايز فترة اختبار تشوف مقدار الحفظ الثابت الذي تطيقه. ومعنى الحفظ الثابت الحفظ الذي لا ينسي ما يأتي بعد، مش طبعا الأمور اليسيرة اللي بتحصل بطول العهد دي لا يسلم منها أحد، ويعني لكن أقصد يعني التثبيت. فالقضية كلها قضية الأول اختبار قدراتك الحقيقية بدون مبالغة وبدون انبهار بصور الله عز وجل نوع بين خلقه في أنواع العطايا. انت يكفيك تكون همتك بتستغرق كل طاقتك، لو انت عندك طاقة ومعطلها تبقى انت مضيع، لكن انت طاقتك، ولذلك الحديث ارشد الى هذا، من يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. الحديث ارشدك ان انت لو مش قادر يعني على الحالة المثلى يعني ما تيأس نفسك وما تسيبش، كمل، ده المطلوب في كل شيء انك انت تكتشف قدراتك الحقيقية وتتعامل على اساسها. انت بتحفظ كويس، غيرك بيحفظ اشد، الاخر بيحفظ اقل، في واحد بيفهم بسرعة واحد بيفهم ببطء، في الحفظ في الفهم في كل شيء من القدرات الانسان يعرف طاقته الحقيقية بدون مبالغة وبدون تفريط. تلاقي واحد ياخد مقدار معين من الحفظ يحفظه باقل مجهود وما بيفكرش يزود، لا ده يعني ده بيفرط. فاقصد ان هو يكتشف قدراته الحقيقيه يتعامل مع هذا الواقع، يبقى هو كده يعني فعل ما عليه، ولو مات على هذا يرجى ان يكون له اجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. وبعد كده يبتدي تدريجيا يبحث في امكانيه زياده هذه القدرات، يبقى لها اختبار برضه بسيط ورفع زيادة يسيرة، ويجرب يشوف الزيادة دي عملت ايه، استوعبها ولا لا. ويبقى كما ذكرنا قبل هذا وبعد التوكل والإخلاص. ما ممكن يكون في مجال يفتح له فيه اكثر من مجال اخر، في كل مجال يستكشف نفسه، وقد يختلف مجال عن الاخر. صعب تلاقي مجالين متقاربين في في في طبيعتهم وانسان يعني عالي جدا في مجال وصفر في الاخر، زي انت بتقول، لان المجالين متقاربين. بس ممكن لو مجالات متباعده ممكن هو يستعين بمن يعني هو اكثر منه خبره بكل مجال عشان يعرف وضعه فيه. الاخ يقول انا طالب بكليه التجاره جامعه الاسكندريه وبين قوسين المجمع النظري، كان تأكيد يعني على ما سيذكر بعد هذا. يقول فما هو واجبي في الدعوة إلى الله في هذا المجتمع، وأنا أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وأنا لا أرى أي أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، وهذه المسألة تسبب لي الضيق والشعور بالذنب، فهل أنا آثم بالسكوت عن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف في هذا المجتمع الذي أصبح الأفق فيه والفجور والفسق أم ماذا؟ سؤال آخر أقول: ما هو واجبي تجاه شاب وفتاة جسمه في أحد أماكن الكلية في وضع مخل؟ وابتداء يعني الإنسان يجب أن يعني زي ما الأخ قال كده، هو بيقول إن هذا فرض كفاية. إذا فرض كفاية أنت مش ملزم بكل ما يحصل في هذا المجتمع، يكفيك أن تكون أنت قد فعلت ما في وسعك فتخرج من الإثم. وهذا ما في وسعك يشمل ما في وسعك أنت وما يمكن أن ترشد إليه الآخرين أن يفعلوه أو تتعاون فيه مع الآخرين. طالما أنت بتنكر بكل ما تستطيع فهذا يسعك إن شاء الله تبارك وتعالى مع يعني كثرة الدعاء ونحوه. فالضيق من وجود المنكرات شعور طيب ولابد من وجوده في القلب، ولكن الخوف أنه يتحول إلى نوع من اليأس والقنوط، فلا بد من الحذر من هذه الآفة. بالنسبة للأمر المعروف عن المنكر بصفة عامة، يعني يراعى فيه المصالح والمفاسد، وغلبة الظن بحدوث يعني فائدة، هذا هو يقدر الموقف بقدر ما. وعلى أي حال ننصح ألا يعني يكلمهما على هذه الحال، يحاول ينفرد بالشاب أولا بعدا له هو عن الفتنة، وثانيا لأنه غالبا بيكون أقرب إلى استجابة هذا الشاب. قل: لماذا لا يحمل حديث حاطب على أنها حالة خاصة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله أطلعه على غيب، وهو قوله إنه صدقكم. ولماذا يعني قول عمر رضي الله عنه هذا المنافق وإقرار النبي على ذلك؟ لا، هذا كلام فاسد جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على المنافقين ولم يعاملهم بما اطلع عليهم لتبقى الأحكام عامة وليعرف منها بقي يعني الناس الأحكام. ثانيا الأمر المعكوس، الأمر ممكن في العكس يبقى فيه شبهة، لكن ده ما فيهوش. يعني الله عز وجل أطلعه على أن في قلبي أنه قد صدقهم، إذن هذا يثبت أن هذا الفعل يمكن، بل بالفعل نشأ عمن في قلبه إيمان. وإحنا بنكفر مين؟ اللي بيعمل فعل لا ينشأ أبدا إلا عمن في قلبه كفر. يعني الفعل اللي فعله حاطب ينشأ عمن في قلبه إيمان وعمن في من ليس في قلبه إيمان. وترك الصلاة ينشأ عمن في قلبه إيمان ومن ليس في قلبه إيمان. وشرب الخمر ينشأ عمن في قلبه إيمان وعمن ليس في قلبه إيمان. يعني كل الانحرافات يعني تنشأ عن من انتفى منه الإيمان. ده واضح، اللي ما عندوش إيمان هيشرب خمر أكيد، أو يعني لو اشتهى الخمر سيشربها. اللي ما عندوش إيمان لو اشتهى أي معصية سيفعلها. فإذا كل معصية في حد ذاتها ممكن تكون ناشئة عن كفر، وممكن تكون ناشئة عن تقصير. وما دام إنها محتملة يبقى إحنا بنعامل الناس بما ظهر منه، وهذه لا تفيد إلا لا يستيقن معها إلا بالتقصير. إذا لما نقول قصة حاطب، حتى لو أنت هتقول حالة غيبية أو حالة كان أوحي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد صدقهم، ماشي، هذا يثبت أصل المسألة أن هذا الفعل ينشأ ممن هو صادق الإيمان. يبقى إذن لو حصل من غيره يحتمل هذا ويحتمل ذاك، فإذا احتمل هذا واحتمل ذاك صار إيه؟ ما ينفعش يبقى كفر. طبعا الفعل اللي يحتمل أن يكون ناشئ عن تقصير أو ناشئ عن خلل في الإيمان يبقى ده معصي، يبقى لأننا نعلم بما إيه؟ بما ظهر منهم وبما استيقن فيه منهم. فكون أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأن حاطب رضي الله عنه صدقهم يثبت مسألة بعيدة عن حاطب رضي الله عنه، يثبت أن هذا الفعل ينشأ ممن هو صادق الإيمان. وإذا كان هذا الفعل ينشأ من هو صادق الإيمان وقد ينشأ من غيره، ما نفناش الاحتمال ده. فهذا الاحتمال هو الاحتمال الموجود في كل أنواع المعاصي. أي معصية محتمل تكون ناس أن صاحبها رفض الإيمان بالكلية، ومحتمل تكون نتيجة تقصير. فاحنا بنعامل الناس بما ظهر منهم. إيه المستيقن منه في المعصية؟ أنها نشأ بإيه؟ بتقصير. الحالة العكسية بقى أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان فعل فعلا محتملا ثم يأتيه الخبر بأن هذا كافر في الباطن، لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الوحي. ده رد آخر على الكلام اللي ذكرته، لأن الكلام اللي ذكرته الرد الأساسي عليه أنه حتى ولو كان هذا لم يعلم إلا بالوحي فيثبت أصل المسألة. المسألة الثانية أن لا، الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أنه هو من باب التشريع العام ما لم يدل دليل على أنه خاص. وأما قول عمر هذا المنافق فهذا هذا الفعل نفاق، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فهذا دليل على أنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تسميته نفاقا، وهو نفاق أصغر كما دل عليه الحديث. كل محتمل يكون أكبر يبقى هو أصغر برضه، لأن الاحتمال ده لا اعتبار له، وإنما العبرة بالمستيقن. إلا أن ينتج منه فعل آخر يدل على الأكبر يبقى هو كفر بالفعل الآخر مش بإيه؟ مش بهذا الفعل. السؤال في القدر يأتي إن شاء الله تفسيره، لأن جوابه. يقول: ما حكم حب القريب الكافر، الحب الطبعي، الحب اللي يكون بين الابن ووالده وبين الوالد وابنه ونحو هذا؟ نعم، ولكن يجب أن يحذر من ينقلب إلى حب شرعي. والمودة والحب معنى واحد، ولكن كما ذكرنا يفرق بين الشرعي والطبعي. يقول: قال لي بعض الناس إن في حديث الأعمى في رواية البيهقي بسند صحيح أنه في آخره قال: وما كان لك من حاجة فمثل ذلك، فدل على أنه حتى ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو له يشرع أن يدعو ويترسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الزيادة ضعيفة، كل الزيادات الواردة على ما ذكرنا ضعيف لا تقوم بها أحد. يقول: بعض الناس قال التوسل بذوات الصالحين مبناه على أنه توسل بما أودعه الله فيه من الخير، فهو توسل بفعل الله، هل يضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض؟ فهذا احنا قلنا قاعدة كلية قبل هذا، ان مهما كان الاستدلال منمط مزخرف و يعني ادى الى نتيجة تصادم نصوص الكتاب والسنة يبقى ده استدلال لا قيمة له. فكل الفزلكة اللي هو بيقولها دي في النهاية هتصطدم بإجماع الصحابة على ترك التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو هنا بيخلط بين التوسل والتبرك، والتبرك إن هو ما أودعه الله فيه من خير، الذوات التي يثبت أن الله جعل فيها بركة تنتقل لمن لمسها هذا بنسميه تبرك، ويشرع برضو في موضع الإيه؟ الدليل زي التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مين قال ان ذوات الصالحين دي فيها بركة تسري؟ والبركة لو قلنا ان فيها بركة تسري، البركة تسري بالملامسة وليس بالدعاء، فهو عمال يخلط امور بعضها في بعض. واذا كان عايز يتوسل بفعل الله، طب ما هو ما يقول صراحة: اللهم اتوسل اليك بما خلقت من إيمان في قلوب الصالحين، مش ده اللي هو قصده؟ طب ماذا يعجزه من أن يقول اللفظ الواضح الصريح إذا كان هذا هو الذي يريده؟ ولكن هذا نوع من التشغيب، وإن هو يجادل لإثبات أمر على خلاف ما يعتقد. يعني هو يعتقد إن التوسل ده فيه خير ونحو هذا، ويحاول يقولك من أي معنى صحيح. يقول: ما معنى الرضا بالكفر؟ يعني القبول. يقول انه لا بأس بأن يقول انسان ان يعتقد انسان ما يشاء، هذا هو الرضا بالكفر، القبول به حديث فيه حديث طويل قوي عليه علامات الوضع ظاهرة بادية. يعني كل الحديث فيه يكره يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. النار هنا هي جهنم أم نار الدنيا؟ الإنسان بيكره دي ويكره دي، فيعني المقصود تشبيه كراهية شديد. هل يعد ذبح الجاسوس تعذيب له؟ قلنا القتل أينما شرع إنما يكون بالسيف إلا ما خصه الدليل. عليكم السلام. يقول: ما حكم الإسلام في التفجيرات التي تقع في المملكة العربية السعودية للقواعد الكافرة من باب أخرج المشركين من جزيرة العرب، ولأن من هذه القواعد تضرب البلاد الإسلامية؟ أولا بنفضل أن احنا كلما أمكن وكنا في عافية من الخوض في أمر ما ألا نخوض فيه، يعني السائل بعيد عن هذه الفتنة بفضل الله تبارك وتعالى، وكفانا ما عشنا في بلادنا من فتن. الإنسان مثلا يقعد يبحث ويسأل ويضيق على من يسأل أنه يجيب، وفي النهاية المسألة قد لا يترتب عليها عمل. وعموما القاعدة أن احنا بنقول أن لابد من مراعاة المصلحة والمفسدة في كل الأمور، وأنه لا يجوز أن يوضع في بلاد المسلمين ما يعم ضرره مما يغلب على الظن أن يصيب مسلما، وأن الكافر الذي دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان لا يجوز أن ينتقض عهده وأمانه، حتى ولو كان الذي أعطاه العهد مقصرا بإعطاء هذا العهد والأمان، وإنما يكون يعني يؤمر من أعطاه العهد بأن ينقضه. وأما أن يكون الإنسان لا يستطيع أن يواجه من أعطى العهد والأمان فيقتل من دخل بعهد وأمان فينسب إلى المسلمين أنهم يخلون بعهودهم ومواثيقهم، فهذا من الفتن. فإذا الأمور يترتب عليها كثير من تحتوي على كثير من المخالفات، ناهيك عن الفتن التي تترتب على ذلك من التضييق على دين الله تبارك وتعالى وانتهاك حرمة الزمان الحرام والمكان الحرام، ويعني هو يعلم أن الخص يعني لا يمكن، مش أنت مثلا يعني لن يعظم مثلا الشهر الحرام أنت إذا أنت قتلته أو آذيته في الشهر الحرام أو في البلد الحرام سيؤذي آلافا مؤلفة من المسلمين حتى يكتشف الفاعل، وهذا معلوم بالاضطرار من عادة القوم. فإذا الإنسان هو الذي يضيق على عامة المسلمين في أماكن عبادتهم، لا سيما في الأزمنة المحرمة والأمكنة المحرمة، فينبغي أن ينظر إلى هذا كله بعين الاعتبار. ثم في المسألة النهائية إذا كانت الحجة النهائية إخراج المشركين من جزيرة العرب، فهل تراهم يخرجون بمثل هذه الأمور؟ فهذا هو السؤال في النهاية. يكون هذا قد يختلف عن البلاد التي يعني فيها تمايز في الصفوف وفيها من بالفعل يحدث نكاية عالية ويعني نوع من هذا. يقول: هل يجب على كل مسلم دعوة أهل الكتاب إلى دين الإسلام؟ وأن لم يفعل ذلك فهو آثم ويحاسب عند الله؟ يعني القضية إن لازم يكون مشغول بالدعوة عموما وينشغل بدعوة الأمثل فالأمثل، دعوة المسلمين فيما بينهم، يعني آكد وأكثر ثمرة، وهذا لا يمنع من أنه إذا استطاع أن يدعو أحدا من غير المسلمين أن يدعو. ما أقول قبل هذا، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.